لكن الزعامة الحقيقية ليست استعراضا للعضلات على حساب الضعفاء. فاذا ما قامت الحرب هزم الاقوياء امام الاعداء، يعلقون الابرياء في السجود وينهزمون امام كل زمانين. اسد علي في الحروب لحامس. ابا سفيان ابا سفيان اما انا لك ان تشهد ان لا اله الا الله. قال ابو سفيان يا محمد والله لو كان معه الهة اخرى لنصرتنا عليك. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. قال له سيدنا محمد اما انا لك ان تشهد اني رسول الله. وعندئذ شخص ابو سفيان ببصر ثم رفع راسه وقال ابنى هذه ففي النفس من اجل. انه زعيم ولا يريد ان يسلم بالزعامة لغيره. لو نطق بالشهادة وبرسالة محمد لم طوى تحت لواء الاسلام وهو الزعيم. الزعيم الاوحد يا في مكة. اما هذه ففي النفس منها شيء. لكن العباس بن عبد المطلب قال له يا ابا سفيان ان اليوم له ما بعده انفق في الشهادة ان محمد رسول الله. فقال ابو سفيان واشهد ان محمد رسول الله. ونجا ابو سفيان ودخل الاسلام. فماذا بعد ذلك وكيف تم الفتح؟ ان القرار العسكري بتشكيل القوات لدخول مكة يصدر بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، نحن الان مع النبي ونحن على ابواب مكة. اثر النبي صلى الله عليه وسلم قراره العسكري الخالص الى اربعة من الوية الجيش الاسلامي ليتولوا قيادة الجيش الفاتح في مكة. لواء الاسلام الزبير بن العوام على ميسرة الجيش ويدخل مكة من شمالها. لواء الاسلام خالد بن الوليد على ميمنة الجيش ويدخل مكة من جنوبها. لواء الاسلام سعد بن عبادة ويتولى قيادة العنصار ويدخل مكة من غربها. لواء الاسلام

الله علق الطيبين الطاهرين. يا سلام. لا سلك ربك مدرسة مين؟ محمد. مش في مدرسة المشاغبين اللي يدفعوها من 9 للسنة لربع بالليل. الناس الخايبين. الناس الخايبين المدرسة المشاغبين. طب البلد كلها بقى مشاغبين دلوقتي. وهتنزل السلكه وسطح واطه وسطح في الطبيب كله. والحوصه اللي احنا فيها دي هي مدرسه واحده. يا مدرسه المشاغبين مدرسه واحده. ولسه قال وزير التمويل تاكد امبارح ان النهارده رمضان فصحر الصف خدها ب 10 رقم للباب. ويا سياده الوزير يا استاذ يا محترم كنت في من اول رمضان. شغيل الصبر 30 سنه و40 سنه وانت عارف ان احنا مش زيك فبنقطع الكرسي واللود والجو. ده الصبر ده يفترق خير وغلبان. كنت فيه من اول رمضان. ما رخصوا بقى عشان الناس تطلع بيها الطرب ولا ايه؟ على راي واحد خير امبارح بقى عشان يجيب ربع كيلو لحمه قام الجزار قال له انا كنت عايز احمر ما رضيتش فهو مشهور يعني تبقى كيلو 160 سنه. يعني عليك الكيلو ان شاء الله تبقى تجيب كيلو لحمه تبقى لابد تجيب نص كيلو بالعافيه وتحطه في حقنه وتدي كل عيل من عيالك نص صنف في الحضر. لو هتعمل ايه؟ راح تحفر. وبعدين تعرفوا الراجل اقترح على اقترح الزيادة اللي ما عرفش يجيب ربع كيلو لحمه اقترح على العمد اقتراح. قول يا عم الاقتراح مع الله يا ام الحاج ام الاقتراح الفقر ابو الاقتراح. قال انا اقترح عشان نفك اسك في اللحمه ان الجزارين يسمحوا لنا ناخد اللحمه نطبخ عليها ونردها لهم تاني. شوف الناس اللي بتفكر. شوف الناس اللي بتفهم. قلت لك راجل امبارح ان الصبر احنا في رمضان، طب احنا عايشين في رمضان. لسه بيسعر الحق الفقر. صبر يا بخت يكبر فيه. بس لما اعرف على الحلال النبي. انما شوف الناس اللي ربهم النبي. شوف الناس اللي ربهم سيدنا محمد. لكل ما كنت امنت بمحمد اسمع كلامي. عايزه ايه؟ يعني الكفر بمحمد. لا لا. لو كان لك مدة في موتي 100 مرة. برجح لي الكفر ده. وخد بعضه وراح لمين؟ لسيدنا النبي. راح لسيدنا النبي عشان يعرض عليه ما جرى بينه وبين امه. قبل ما يتكلم مع النبي، النبي قال له يا سعد لقد اخبرني الله بما جرى. من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. واحد. عشان سعد قالها يعني تموت 100 مرة ربنا ما رضاش. مع انها كفر. لا برضه. امك يا اخي. ما تقولهاش كده. تعرف ده قالت ايه؟ ووصينا الانسان بواجب حملته امه وهنا على وهن ضعفا بعد ضعف وشده بعد شده وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. يا سلام لما تلبس الميكروسكوب المكبر وتبص في الحياة دي شويه تلقى سر عظيم. شوف الايه بتلخص حياه الواحد كلها بالتوحيد والوزاره بكلمتين اثنين. شوف لسه ما تولدش اهو وصلنا للسنه بوالديك حملت في السحاب وفي اخر الايه يقول له الي المصير. ده لسه ما حطش رجله في المدر اللي رايح اسكندريه حالا بقى في اليابي. عمال ايه؟ النهايه النهايه ده بص بنتي هنروح لربنا فين؟ هروح من ربنا فين؟ طب يا ربي دي بتقول لك قال له وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم لما قطعهما اكدني ازاي ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروف مش وين امراك ان تشرك به وان جاهدك حتى لو الح عليك لان المجاهده هي استفراغ الوسع وبث الطاقه يعني حتى لو كل يوم بيكونوا على ودانك رف رف رف برضه صاحبهما في الدنيا معروف لانهم والدين شوفوا اكرام الاسلام للوالدين وبعدين سيدنا سعد قال للنبي يا رسول الله ان لي عندك رجاء صلوا عليه صلوا عليه ولا اللهم صل عليه عايز ايه يا سعد قال له سل الله ان ياتي امي للاسلام الله الاسلام في احكم الاسلام في اعظم من الاسلام اللي بيقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة ربنا يلهمنا النطق بها عند اللقاء عشان نبعث عليه الناس يبعثون على ما ماتوا عليه اللي بيموت في المسجد بيبعث ثاني في يوم القيامة اللي بيموت في الحج يطلع من القبر يقول لبيك اللهم لبيك الشهيد يطلع دمه اطيب من ريح البيت وعلى راسه تاج عرفات فقال له يا قوتك فيه خير من الدنيا وما فيها الاسلام اعظم من الاسلام وجلال الاسلام الذي قال اللهم اهدي ام سعد للاسلام دعوة النبي بعلم الصور في الواقع تلك مش هتروح تلك ابدا يا دوك سعد ساب النبي وخبط على الباب فتحت له امه فقالت له يا سعد تعال معي لاذهب الى رسول الله وانطق بالشهادتين بين يديك دعاء رسول الله دعاء رسول الله لا يرد ومن انسانيته ومن اخلاقه انه يقول لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها كل نبي سورة الدعوة تحت من بنك الرحمة الا النبي دعوتك ما صرتهاش لي يا رسول الله قال واريد ان احتبي دعوتي شفاعة لامتي بالاخرة حرص علينا لاي درجة ما رمش ايه اهل الدعوة تحت في الدنيا ما رمش يفرق الرسول بالدلوع عند ربنا في الدنيا قال لا خلي الدعوة تحت عندك لغاية يوم القيامة لما اشتحت اذا كان يوم العرض والحشر واللقاء قال احد من الرسل يشفعه الله فيكتب تحت العرش للناس سجدة ويسأله فصل القضاء فيطاعه لا جئت بابك مادحا فلتاحيا ومن المديح تضرع وخناه لي لي في مديحك يا رسول حرائس تيمن فيه وشاق هل جلاه هل الحسان فان صبيت تكرما فظهورهن شفاعة حسناء. وحد الله لا اله الا الله والثالث المتاع وبعد السعد الثالث الذي لمنته قال يا رسول الله سل الله ان يجعلني مجاب الدعوة. وحد الله اسأل الله ان يجعلني مجاب الدعوة. النبي قال يا الله اجعل سعدا مجاب الدعوة. انما النبي ما بيتكلمش بلغة مشية مش بلغة خاصة لا ده النبي بيتكلم بلغة الكل يعني بيفرض السر للناس كلها لانه مكتوب على صيدليته وما ارسلناك الا رحمة للعالم. انصرف الدرس قال له يا سعد اقض مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اللي عايز ربنا يستجيب دعائه ياكل حلال ياكل حلال. ولذلك كلمة حلال الانسان لما بيتكلمها بيرتاح لما كلمة حرام تجيب الاخر. الحرام لا يدوم واذا نام لا يرفع. ويمكن الناس الاجانب اقتبسوا من الاسلام الصدق والامانه والنظام. ما فيش خلاف صراف يعتبر الصدق وقدامه شبكه حديثه. لا المرتبات بتتحط في ظروف وكل موظف اسمه على الفرد بتاعه وكل فلوس محطوطة على فرضيها. كل واحد يدخل الوضع بتاع الصف ياخد الصف بتاعه وحطه بجيبه وانه ماشي. طب تعجرب الحجاج يا عبد الله. اول واحد هيدخل هياخد الفلوس كلها. وتعرف هو طالع وديت الفلوس كلها معانا الجمعة. يقول لك يا شيخ اللي سبق النبى. ايه الله يخليك تلاقي واحد في المجال هالحكاية يقول كل واحد كاتب على المحل بتاعه شعارنا الصدق في القول والاخلاص في العمل. طب المجال هتخلص انت بكره بعد بكره بعد يمكن الراجل يشتري اتأكد وما يكونش المجال. ساعات لازم ان يكون كلامه بالدقيقة يتبقى على المحل ايه ساعات يا مان. طيب يا مرد تستنى هتفرح الساعة وانت بس لا تأخذ الساعة من عنده الا بعد قيام الساعة. سوى عين شرط كده صدق الله يطل الامان. مفيش كمثال هناك في اليوتيوب صوره مش كمثال نطلع من نفسها القمر المسكرة كده في كندوز الكندوز الدور اللي عندنا في اللي حاطينه في التربيت الكبرى. مفيش هناك كمثال يقول لك ورق ويخطط على سقف اليوتيوب ده بدل سقف ما ينشأش مصير وخافي ما كان عن مصدر يقول ورق. واحد يقول له انت تجيب ورق من تحت والشارع مليان ورق. الثاني يقول له كنت يا حبيبي يقول له راحت النوم. حاجه غريبه اخويا عليه. وبعدين يطلع من درجه يقول لي كنت شايف ثانيه خط هو في الثانيه يقول هناك ابدا في كراسي في الاوتوبيسات في نام الناس الكبار في السن محدش يقعد فيهم غير الكبار في السن للكبار فقط. مش احنا هنا خلي بالك من الجزء للكبار فقط لا هناك كراسي في الاوتوبيسات للكبار فقط. يعني الصدق والامانة اغنت عن اليد العاملة. شغلوا اقتربت حاجة تانية شغلوا المرسلية حاجة تانية تنفذ انما الامانة والصدق تغني عن هذا كله. بينما دي هو دينا دين الاسلام. لان الدين بتاعنا خالص ايه؟ الصادق الامين. الصادق الامين. اللي يحب النبي محمد يسمعك الصلاة عليه. وعايزك توحد الناس وتوحد محمد تكن مستجاب الدعوة. أقض مطعمك تكن مستجاب الدعوة. احنا ما عندناش نجمة سمنة ولا عزم حلواتة. ما عندناش نجمة سمنة ولا اكلت مناخ ولا عندنا اصل طبيعي. اصل طبيعي. لان كل واحد يبص يلاقي حاجه نزلت الجمعية يشتريها كلها بالجملة. اين اصل طبيعي. النبي قال من احتقر يريد الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه. واضح النبي. وبعدين جمعيات ايه اللي انتوا عاملينها ومؤثر الناس صوابير. جدي عربية سنة ذاك النهار قبل ما تنزل السنة كانت الناس تفتح كتاب السفاتير. ده كلام. ده كلام ده. وبعدين الشرطة دي تدخل وتودي الناس مستشفى وناس البيت عشان شوية سنة. ان شاء الله ما حسيتش السنة. بلاش. ناكل الملوخية بحرق الحل. لما عليها مخ ظفر وان شاء الله ما ضر لها سنة. خلاص. الدم اللي حطيتها ازاي يا بيه؟ بلد؟ بلد؟ ده صراع. ده صراع. شوية سكر يغسلوا صوابين. بقول لك واحدك النار طايق لها دكانة مقفولة واقف رجل تعبها واقف سلك شوية بس يا واحد واقف وراه والثاني واقف وراه ولا يرقبوه. يا اخوان انتوا واقفين ورايا استقالوا ده في جمعية بس لسه ما فتحتش. قال والله اللي حطيتها جمعية ما دام جمعية لابد احطوش بقى. يا اخوان غيروا بقى المنهج العقيم بتاع المارشال تيتو ده. غيروا هذا المنهج وسيبوا التجارة لأهلها. لأن النبي قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بالبعض. بلاش حكاية الجمعيات والصوابير ويسيبوا التجار يشتغلوا والناس تروح وتيجي لأن روح التجارة هي الحرية. بلوك عرفنا الجمعية جمعية لنا. هو دي استفدت الجمعية غير ما حسيب الجمعية. مين بياخد العكوة والحتة بتاعة بيت الكلاو وبيتهوفن؟ مين بياخد اعصايب الاشياء؟ مين بيتمتع بالكراسيل؟ الكراسيل. ناس يروحوا لها الكراسيل لغاية البيت ونفس الضرب كراسيل. النبي قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم الله. السمك ليه يجي فات ويصبح ملسن وبعدين يبقى الناس ملسن. لان الاوامر لا تفتح ببيع اول يوم. اول يوم لا تفتح ببيع. وبعدين قبل العيد بيومين يبقى على الجمعية ضرب بالسكاكين. ان شاء الله ما عملنا كحك. هو ملك الموت يعني اذا ما عملناش كحك هيجي اصلا امرأة في الحياة. حرام يا اخوانا غيروا المفاهيم. ما نعمل الكحك بعد العيد. هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ انما كده البلاوي كلها في واحد الكحك والفندق والمدارس. حرام. وبعدين الافتخار دي اصلا عيد حاجات غريب. حاجات غريب. يبقى المدارس والملاي والكتب والاحسية والكح. منطحها شوية نعمل عملية تأكيد للأرض اللي بيعانها حرف القضية يريد فيه الزكريس وبعدين يقول في اكتوبة. تأخر شوية. بدل هذا. انما تقول ايه بقى للنسوان اللي ربنا ابتلانا بيه. تقول ايه. اذا ما جبتش الزيرو والمنفل ومحتسبات الكحك واخواته القريبة مشتقة منها وتغيب الوقت عاملة تسفل مصر طول الليل فاجة داخلة وفاجة طلعة والسجن اتطلق لان الكحك الحلقة رجعوا تاني وجمهور الشفا عليها بالليل. يخرب بيتك يا مدام. النبي كان بيعمل ايه؟ تعرف النبي في العشر الاواخر كان بيعمل ايه؟ ومش مستعد عايشه بس ليه؟ ها؟ كان معنى الصلاة عليه. حديث اللي رواه البخاري عن عائشة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءت العشر الاواخر من رمضان شد من فرق وايقظ اهله واحيا ليله. شد الليزر يعني كبر الساعه بالكبر اشتعل في العباده. ايقظ اهله يعملوا ايه؟ هو يعيش عاملين لك ويتسح؟ لا، هم يقرا القران ويدعي رمضان بالذكر. لعمل بالخواتيم. هم يا عيسى القرآن اذكر الله احيا ليلهم ايه؟ بالبقرة وبالبقرة خمس كثير احيا ليله بتوحيد الله. ادي ومع رمضان انما نعمل في الرجل اكل تحت انها معيش تموت. الرجل لا، العجل لو قسم الرجل تحت هتبقى سنة مش ميت. يبقى شو مع بقيها يا ست معيش معك الرجل حابب تجيب البلطو خاصة ان هي خلت تتعب وبابد يا اخي انت ريت تشتري البلطو ده تشتري ركاب بثلاثين قرش وانت عشان تتعب يعني الراجل ينتهي فرصة ان واحد مع الدور يبقى الفلاس بخمسين جنيه يقول له حصل سبعين ساعة حاجة بدها بعد البلطة بثلاثين ساعة الراجل بيقول فرق البلطة بيحصل بتاع الرؤية احنا بقى تخفي خمسة جنيه عقلية النساء عندنا عقلية حقيقة عايزة تعليم عايزة توعية اسلامية ما شافوش حد بيوعيه. وبعدين حتى النساء اللي بيجي المسجد يحضروا للاسف ما بيجيش عشان يطلعوا هي بتيجي عشان يا اما تشتكي من مراقب لها يا اما تشتكي من امه جسمها. اذا ما كانش لها لا مراقب ابني ولا فايده الاستاذ انا بشوفي يبدا تتكلم في اسعار الدنيا. الروضه غاليه النهارده يبقى الواحد بيمزح وبيقول يا ناس اتقوا الله هم قاعدين هناك في الحته بتاعته نازلين حسب الطبيعه. اي يا اخوان تيجي تسمع عيب ولا تسكر خروف قاعدين راح زي الراجل اللي في واحده ما تبصش راح يا ساعه يا اخي انت جبت الباب يا بنت يعملوا معروف خلي فيه يوم راح ويوم تسكت عرفوا طيب اليوم اللي فيه راجل يسرخي اليوم اللي ما هوش راجل يصوم راسه بكره الراجل بكره الراجل بكره يعني ما مش فايد نسانا بيسمعوا ايه؟ نسانا بيسمعوا ايه؟ بيسمعوا العزة ايه؟ وحد الله لا اله الا الله. بيسمعوا العزة ايه؟ لما التلفزيون بيجيب برنامج ديني الساعة 8 ونص في القناة 9 تلاقي القناة 5 في نفس الوقت 8 ونص لا سمع فيه قبل ده هيجيب الدين ويجيب الدين. لو الراجل رافع مراته وعياله ما يرضوه انت يا اخويا ده هيجيب الحل حزيني ايه بقى الشيخ اللي هيقعد يقول كده بقى ده يا راجل احنا عايزين محبه ومحاوط وامين هنيدي وعبد منها المنبوح ثلاث البارح ثلاث البقره والجعد والقرف الكلام. شوف شفت حدود الاذاعه في اليوم هنا اغنيه دي بتاعتها برنامج ديني في القناه 9 8 ونص في القناه 5 8 ونص في الليل. يعني بقول لك ايه انا هسيب لك الليل حبيبتك ايه؟ انا الحر بقى. طب وايه الفايده لما تسدد لي بدله 50 جنيه بدله ممكن وبعدين تمشيني في الاستاذ؟ طب انا هحبك ايه فايدة تشتري برنامج تاني وفي نفس الوقت تشتري رأس في محطة تانية؟ لما هو انت بتضحك عليا لما هو بضحك على الزهور ما ادي قدمي انما تشتري برنامج تاني يكون في محطة هنا دي ومحطة هنا دي عشان لما يحول من هنا يلاقي هنا دي مش عارفه يبقى يقفل وشه. بس هو ده العلاج هو ده العلاج. ولذلك احنا عايزين تربيه نفعنا في الموت عايزه تربيه الكحك هي لازمتها في العيد. الكفر له الصراط. والله له الصراط الله. والله النبي ما احرم الشعر. انا احرم بالله ان النبي ابي العز عام الشعر. اللي ما عرفش ناس ما يعرفش ناس. وهذه الساعة صاحب مقتلة وتبعيش. والستات هذه بيرحموا الرجالة الغلابة. الرجالة اللي بيقاسوا امرين. يجب يرحموهم. يجب يرحموهم. بيقال واحد موصل بعد ما عمل المرتب. الشهر شكله ايه? قال له الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرين. يعني هو اول يوم بس. اول يوم حرام يا ستات تقول بالستات حرام حرام وابعثوا الصفيه المهندس قول لها يا ست صفيه بدل ما تولي تقول لها طبق هذا اليوم ورص معلقه بقدونس على ربع معلقه عصير التوم علميهم سنه النبي في معامله الرجال. يقول الصفيه المهندس تديهم شويه كلام عن النبي بلاش طبعا اليوم والبدنجان المخلل والبابية المضرومة والملوخية الشريفة والعدس بالكهرباء بلاش الاكل والشرب لان احنا بقى نفسنا نبدل من كلامته. عايزينها تعلم نسائنا شوية صلاة على شوية صدق على شوية معاملة للرجال بالحسنة على شوية عدم الكحكة بالعيد هذه المرتبات لتنكمش في البرود. يعني انا رأي واحد كان الحرامي دخل بيته بالليل شال كل حاجة ما خلالوش غير الحصيرة طبعا غير الحصيرة وبقى غير الحرامي انا ما شوف انت حد بيتنا فين الكبلات هو الشهر حافظ ابراهيم كان مره ماشي واحد حرام حطيته وجيبه ما لهاش حاجه حافظ قال له بقول لك يا ابني تعالى نضحك الاول بس انا ماني تعبان تحكي ما نكتبه اصل كله كحك من اي فرن وكنت وقالك وبلاك تعكس الامور بلاك تيجي يوم العيد ونعقم على بعض واروح اشترك واروح ارهن الساحه ارهن الساحه ارهن الحمل ارهن للكتب. ربنا قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والله يرحمها عليك مرسوعة سبت اللي كانت بتقول يا حب تقول شراب خد الاكل الزواج. الله يرحم الناس بتوع زمان. كان فيه رضا. وكان فيه مناعة. النهارده احنا ماشيين بقاعدة اسمها. ولن تستنزج ثمن يا ادم يبقى لابد نشيل. هنجيب ثلاجة احنا رخصين. وعارفها ايه يا مدام? واستنج قوي. ده في يد هوتي. واستنج قوي 15 ونص يا ادم. يعني غير مثل اللي عنده ثلاجتين 7 و8. واستنج قوي تفضل يا ادم. كان في الفريق الصيني مخلوق انضف من الفريق بعد غسيله. يعني هو انت اللي حطيتها فاهم وبعدين يجي الثلاجه يحطها ايه وانتاج الباب بتاع الشقه عشان واحد في حالات داخل رجله تهطر فيها بدله في الشقه الثلاجه. طب يا عم عرفت انا عندك مبلغ ما كنت بكلمه في العزيزات في اخبار اليوم تقول ان انا اشتريت ثلاجه تخد بالك. رحم الله امرا عرف قدر نفسه. رحم الله امرا عرف قدر نفسه. النبي كان واقعي وكان انسان وكان عظيم. ادالي واحد اهداله دجاجة في يوم وقال نصها وقال لي بلال اهدي نصها للفقراء. بلال اختفت بنصها للعشاء وقال النبي اللي انا خليتها لك للعشاء النبي غضب منه وقال له قرات على اللوح المحفوظ ورايتني ساعيش الى المساء يا بلال. ادالي غلاز ادالي غلاز اشرح السفر الماضية. اسال الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.